مش الشيخ ايه ما هو ايه ما هي السلام هلا كيف حالك طيب سم ابد الله يوفقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لسنا بحاجة إلى التنبيه أن الأسبوع القادم ليس فيه دروس. عندك خبر أنت؟ وين أنت من هذا الكهف؟ بعد رمضان في مدارس، إذا كنت مع المدارس بعد رمضان إن شاء الله في دروس. في رمضان في دروس. لا بعد رمضان. تفضل أنا ما في عيد في رمضان. متى قبل رمضان العيد؟ لا في مدارس بشوال دراسة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان. واجعل لقلبك هجرتين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاجعل هجرتك وهي انتقالك من حال إلى حال مخلصا في ذلك لله جل وعلا. انتقل من حالك التي فيها نوع تخليط بين المباح والمحظور والمطلوب والمردود، اجعل هجرتك إلى الله جل وعلا وأخلص له عملك وأعمل في مرضاته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى غير ذلك من أمور الدنيا ومتاعها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. الهجرة المحسوسة اللي الانتقال من بلد إلى بلد كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام حينما هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجروا إلى الله، هاجروا إلى الله والصحابة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن من كانت هجرته لدنيا يصيبها، ضاق عليه الرزق وضاقت عليه المعيشة في بلده، فانتقل منه إلى بلد آخر من أجل الدنيا، هل يلام ولا ما يلام؟ ماتت زوجته وبحث عن امرأة فلم يجد في بلده، فانتقل إلى بلد آخر ليتزوج، يلام في ذلك ولا ما يلام؟ قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متى يلام من فعل ذلك؟ وش يجمع بين ايش؟ يجمع بين ايش؟ انا ما هذا ما سافر الا ليتزوج، لكن واذا استمر في الدعوه وطلب العلم وتزوج. لكن ما يجيكم احد علشان يتزوج بلدكم؟ ليش؟ يجي من مكان بعيد يطلب علم وينتقل الى مصر والشام وجميع الاقطار عشان يبحث عن امراه؟ ما تصورت. ها؟ ولا متصورة. على كل حال، متى يلام؟ يلام إذا أظهر للناس أنه هاجر لله ورسوله وفي نيته وقصده الدنيا، أو قصده المرأة. وتحدث في المجالس إذا راح مثلا إلى بلد معروف بتيسير أمور الزواج وفيه من المرغبات ما فيه، بدأ ينتقل من مجلس إلى مجلس في مجالس الأخيار والمشايخ وطلاب العلم، ويظهر لهم أنه جاء للقائه بهم وتزود ومدارسة العلم معهم، وأنهم هنا يلام، وما جاء إلا من أجل المرأة أو الدنيا. ولكن إذا هاجر أو انتقل إلى من أجل أمر مباح لا يلام، لا سيما إذا كان هناك مبرر، كان هناك مبرر، بحث عن امرأة ما وجد، أو هذا البلد في الزواج منهم عسر، بعض البلدان مشقة عظيمة الزواج منهم، أو بحث عن أمور الرزق والعيش، لا شك أنها تختلف من بلد إلى آخر. فمن سافر وهاجر وانتقل وترك بلده إلى بلد آخر لأمر مباح لا يلام، إلا إذا أظهر للناس خلاف ما يبطن. يقول: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنهم، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن، تهاجر للرحمن ايش؟ تنتقل اليه بقلبك بالاخلاص في سر وفي اعلان. فالهجره الاولى الى الرحمن بالاخلاص في سر وفي اعلان، مخلصا لله جل وعلا في جميع اعمالك، ولا تشرك معه احد، لا في قليل ولا في كثير. كان البيت هذه مكرف بس بمعنى ثاني، يقول: يا هجرة والعبد فوق فراشي سبق السعاة إلى منزل الرضوان، كان قريب منها. وين؟ منك البيت؟ ها؟ منك؟ أنا نفس بالنون يا أخي، 5000 و4700. هذا متأخر، ذا بيجي إن شاء الله، طالت بك الحياة يا رويفع، نبي تلحق عليه إن شاء الله. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله، ما في قصد آخر. فالقصد وجه الله بالأقوال والأفعال والطاعات والشكران، كل شيء تخلص فيه لله جل، ما تعمل عمل تتقرب به إلى الله جل وعلا إلا وتخلص فيه، وبإخلاصك النية وتمحيصها لله جل وعلا تنقلب عاداتك عبادات. إذا أكلت أو شربت تنوي بذلك التقوي على طاعة الله جل وعلا، تؤجر عليه. إذا نمت تنوي بذلك الاستعداد للصلاة وغيرها من العبادات، تؤجر عليه على النوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا أهله وله فيه أجر؟ قال: نعم، رأيت لو وضع في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. تنصرف إلى ما أباحه الله لك وتنوي مع ذلك أن تكف نفسك عما حرم الله عليك، فيحصل لك الأجر. فالقصد وجه الله بالأقوال والأفعال والطاعات والشكران، تشكر الله جل وعلا مخلصا له في السر والإعلان، تلهج بذكره وشكره سواء كنت منفردا خاليا أو في محضر من الناس، لكن لا ليقال إن لسانه رطب بذكر الله، وإنما من أجل رضا الله جل وعلا. فبذاك ينجو العبد من إشراكه، لأن الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل. الشرك أمره عظيم، عند بعض أهل العلم أنه من النوع الذي لا يغفر ولو كان أصغر. ها؟ معروف وغيره، لا يغفر ولو كان أصغر، وأكثرهم على أنه في حكم كبائر الذنوب داخل في المغفرة. وعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشمل الأصغر كما يتناول الأكبر من باب أولى. فبذاك ينجو العبد. هم قالوا إن العبادة من أجل الناس شرك، وتركها من أجل الناس كيف؟ لا، قالوا في شيء أشد. ها هي شو؟ هذا قول الفضيل. إيه وش يقول؟ العمل من أجل الناس شرك، وتركه من أجلهم شرك. إيه نعم. لكن البحث في الإجتهاد ما يثبت شيء. على كل حال، هو قيل وله أصل وله حظ من النظر، يعني ما تصلي بالمسجد، بعض الناس يتخيل إليه أنه إذا صلى في المسجد الناس ينظرون إليه ما شاء الله تبارك الله في الشدة والرخاء، يأتي للمسجد فينتفخ، ثم يقول: بدل ما أقع في الشرك والرياء خلينا بالبيت وبس. هذا المقصود، أن يكون القلب معلقا بالله جل وعلا، لا ينظر إلى فلان ولا إلى علان، ولا إلى مدح فلان ولا إلى ذنب فلان. فبذاك ينجو العبد من إشراكه، ويصير حقا عابد الرحمن، لا عبدا لغيره، لفلانة أو فلان. كلام لابن القيم في الفوائد رددناه مرارا، وحفظه من حفظه، وبرضوان الظاهر أنه ضابطه. شو يقول ابن القيم في الفوائد؟ ما تذكر. هذا من أكثر المقاطع التي رددناها. ها؟ الذكرى تنفع وتذكر. الله أبو عبد الملك. نعم اسمع اسمع، هذا من بلدك بعد، لا تقول. وش معك انت؟ مو سمعني كذا، انا ما اسمع. هذا بلديك. اصابه ما اصابك؟ لا مو صحيح، الا ان كان دعاء تدعو عليه، لانه ياتي الدعاء بلفظ الخبر. يقول اذا حدثتك نفسك بالاخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله. ها؟ جزاك الله خير. هذه الهجرة الأولى إلى إلى إلى الله، إلى الرحمن، بالإخلاص في سر وفي إعلان. الهجرة الأخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. كيف تهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ باتباعه والاقتداء به وتقديم قوله والاهتمام بسنته وسيرته. قال أنا أحب الرسول، وأنت ما تعرف شيء من سيرته، كيف؟ ولا شمائله ولا خصائصه، تعنى بجميع ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من غير غلو وزيادة على ما شرع الله جل وعلا. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله. للرسول قول عليه الصلاة والسلام مقدم على قول كل أحد مهما كانت منزلته. نعم قد يسمع الإنسان قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سمع من بعض شيوخه أو من مذهبه الذي عليه أهله وجماعته ما يخالف قولهم، قد يكون لهم تأويل، قد يكون هذا القول منسوخ وأنت ما تدري. تأكد، ما في بأس، لأن العمل بالناسخ متعين، وليس هذا من باب تقديم قول البشر على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت تبع نوح؟ أنت والله كبير أنت بالحيل، ايش دخل الأنبياء بالسابقين بالكلام، بالهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وش قال إبراهيم؟ إذا جاء شرع من قبلنا بما يوافق شرعنا فهو مقبول. شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. بعض أتباع المذاهب أو بعض المذاهب يقول كل قول يعارض قول الإمام فهو إما مؤول أو منسوخ. يقول مؤول أو منسوخ. إيش معناه؟ أنه يقدم قول إمامه أو مذهبه أو ما وجد في كتبه حتى لو لم يوجد عند الإمام عند متأخريهم دستور القرآن، ما يحيد عنه ولا يميل يمنة ولا يسرى، نسأل الله العافية. وذكرنا قول الصاوي مرارا بعد، ذكرنا به يا أبا رضوان. حاضر أنت أو في بعض الأيام اللي ما تحضر؟ قبل 30 سنة الدرس. ها؟ قبل 30 سنة ولا قبل 3 أيام؟ 3 أيام ما كنت قبل مثل هذا اليوم ثلاثة. ما انتبه. الرد والم يما من موجود ولا ما انتبهت ولا في مغالطة مراوغة كما قال. ها؟ مراوغة كما قال الشيخ ابن القيم. طيب. وش يقول الصاوي في هذا الباب؟ وهو كلام خطير جدا. يقول: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالف قول الصحابي، ولو خالف كتاب الله، ولو خالف الآية والحديث وقول الصحابي. يقول الصاوي وين قاله؟ أين قاله الصاوي؟ حاشية على الجلالين، لكن في أي موضع؟ في سورة الكهف. في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في الاستثناء. يعني ما تذهب إلى قول ليس فيه قول أحد الأئمة. ها؟ بس لو قلنا إن هذا مقصده، يقول ينصرح ولو خالف الكتاب والسنة، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، تقبل هذا؟ يقبل تأويل؟ فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا. قال الرسول يجب، قلنا يجب. قال لا يجوز، قلنا لا يجوز. ما تروق تروح تدور لك تأويل ولا مخرج على ما قالوا؟ بلا روغان، بلا يمين ولف ودوران على ما قال ابو رضوانك الحين. سألته عن اللف والنشر المرتب فقال: اللف والدوران لا أعرفه. أبو رضوان زميلكم هذا. مع أتباعهم، مع أتباعهم إلى قيام الساعة مثلا، يعني الأئمة مع أتباعهم إلى قيام الساعة. وقد يوجد عند ابن حزم ما له أصل في كتب أهل العلم، لكنه حملوا على الوجوب والأئمة كلهم على الاستحباب مثلا. قد تجد، وقد ينقل الإجماع على أنه لم يقل بالوجوب أحد، قد قال به ابن حزم. على كل حال أنت عندك كتاب الله وسنة رسوله، تمسك بالحبلين، الحبل المتين كتاب الله وسنة رسوله. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ، فعنده حكمان لا يحكمان بباطل أبدا وكل وكل وكل العدل قد جاءت به الحكمان. وشو لها الميم اللي الميم التي بين اللام والألف بين الشطرين؟ ها شو؟ لا، عندهم الشطر الثاني إذا اتصل بالأول ولم ينفك عنه وكل العدل، هذا الأصل، يسمونه مدور البيت، مدور. وقد مر بنا عشرات الأبيات من هذا النوع، لكن لماذا أثبتت الميم هنا؟ كأنها وجدت في بعض النسخ، لأنهم أحيانا ينبهون على أن هذا البيت مدور فوضعوها هنا، ولا فالأصل لها. وكل العدل ما له موقع الميم، وكل العدل قد جاءت به الحكمان. وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران، كتاب الله، والحاكم الثاني كلام رسوله، ما ثم غيرهما لذي إيمان. يعني هناك، يعني قد يقول قائل أنا والله لن أدرس إلا الكتاب والسنة، إذا كان بهذه المنزلة فما في عندنا غيرهن، لأن بدارسين فقه ولا توحيد ولا أي علم من العلوم. الفقه مرده إلى الكتاب والسنة، التوحيد مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله. نعم، العلوم الآلة والعلوم الأخرى كلها تصب في هذا المصب لتعين على فهم كلام الله وكلام رسوله، فهما من الوسائل التي يقصد بها توضيح كلام الله وفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله. شيخ، ما يكون هذا ناقص وكلام العدل؟ الميم هذه ناقص ألف وكلام العدل؟ كل العدل، يعني لا بعضه، كلام العدل. واجتهاد طيب هذا. والحاكم الثاني كلام رسوله، وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء. وننزل من القرآن ما هو الشفاء؟ شفاء القلوب وشفاء الأبدان. من القرآن هذه من بيانية ولا تبعيضية؟ هي الأكثر على أنها بيانية، والقرآن كله شفاء. الرازي يقول تبعيضية، لأن القرآن ما هو شفاء، منه ما هو شفاء، ومنه ما هو أحكام، ومنه ما هو في غيرهما من أبواب العلم. ولو جاء لك واحد بولده لترقية ومن تقرأ عليه تبت يدا أبي لهب وتب، وش يصير؟ شو بيقول لك؟ هل تقرأ عليه مثل هذه؟ نعم، أو تقرأ قصة موسى مع فرعون، وش بيقول لك؟ لا شك أن القرآن شفاء. وقول الله أبلغ وننزل من القرآن ما هو شفاء. فإذا قلنا أنها بيانية، قلت اقرأ على المريض أي آية أو أي سورة، بغض النظر هل كانت القراءة بها معتادة أو غير معتادة، وسوف يشفى بإذن الله إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع. والذي يقول تبعيضية قلة، في من القرآن آيات تقرأ على المرضى ويشفون بإذن الله، ومنها ما هو خاص بالأحكام، ومنها ما هو خاص تقرأ عليه آية الدين. ايش تقول يا الشيخ؟ لا أبو رضوان أخذنا من من من علمه الشيء الكثير اللي وراه. تقرأ آية الدين على المريض؟ ها؟ ايش تقول؟ من الذي يضره؟ يعني تنه ما يتدين فيما بعد، ما يستدين في بقية عمره. ها؟ أنا ما أنكر أن أكثر أهل العلم على أنها بيانية وكل القرآن شفاء، لكن إذا جئت إلى التفاصيل ما أنت بزار على مريض آية الدين، تبي تقرأ عليه أو تبي تؤثر ما ورد فيه النص في الرقية؟ بلا شك أنه أولى. أحسن الله عليك. هل يقال أن القرآن كله كلام لكن فيه تفاوت حيث أن أعظم آية بين الدعوة والمولد؟ ما في شك أنه متفاوت، ولا قال أحد أنه بمنزلة واحدة. لكن الشيخ الشعور يعني بكتال أنه كلام الله وليس على أنه أقرأ على أن هذا كلام الله، يعني شعور وكان يخاطب ويتكلم مع الله في هذه الحالة قراءة المريض بغض النظر عن هذه الرقية أو آية الفاتحة، أنا طالما كلام الله أنا استشعر من هذا كلام الله أنه شافي سواء كان قصة فرعون أو موسى. يعني تقرأ على مريض هذا، لكن في نصوص مثلا ذكرتها، لكن لو استشعر القارئ كذلك، لو وجدت مريض اشتد به المرض وتقرأ عليه سورة ياسين هذا يموت؟ يموت أكيد. تقرأ يعني تيسر خروج الروح. فيه الشفاء وهداية الحيراني، الشفاء شفاء القلوب وأيضا شفاء الأبدان، هذا ورد وهذا ورد. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيماني، والحاكم الثاني كلام رسوله، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي بهذا الاعتبار. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيماني، فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. الله بيننا وبينك الزاد، إذا اختلفت في مسائل ترى الحكم الزاد، أو الحكم كتاب كذا، في المذاهب الأخرى خليل عند المالكية مثلا، أو القدوري أو غيره عند الحنفية. إذا قال لا أنا ما أتحاكم للكتاب والسنة، أنا ما عندي قدرة على أن أفهم الكتاب والسنة، وهذه مشكلة المقلدة. قل الأئمة يسروا لنا العلم وجاءوا بكلام نفهمه وواضح ومحرر ومأمون من أن يكون مؤولا أو منسوخا، وأنت تجيب لي آية قد تكون منسوخة وأنت ما تدري. هذه شبههم، الشبهة التي عندهم مثل هذا. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. لداعي الكفر، هل من قال لك أن الحكم الذي بيننا الزاد مثلا، بين بك الزاد، زاد المستقنع أو مختصر خليل عند المالكة أو مثلهما من في الكتب الأخرى، هل هذا داعي كفر وعصيان إذا قدمهما على الكتاب والسنة، أو قال أنا لا أرضى بكتاب الله وسنة رسوله، ما أرضى إلا بهذا؟ يقول يناقض نفسه. وين؟ اللي يقول لا أقبل كتاب السنة وأقبل الكتب سواء الزاد وغيره يناقض نفسه، لأن الزاد في الحقيقة ومختصر كلها مردها للكتاب والسنة. هي أحكام مستنبطة من الكتاب والسنة، لكن تواطأ عليها الناس وقدموها على كل شيء. من هنا يأتي الخطر. لو أتيت بآية مخالفة لما في الزاد قال الإمام أحمد أعرف منه منك. إذا قال لك هذا كلام الله قل سمع وطاعة، هل هو محكم ولا لا؟ هل هو عام وجاء مخصص؟ هل هو مطلق وجاء مقيد؟ وكلها تدور في فلك الكتاب والسنة، ما خرجنا. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لإيمانه، فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. متى يصير كافر الذي يدعو إلى غيرهما؟ إذا رفض التحاكم إليهما. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على ما جاء في تفصيل كلام أهل العلم في مثل هذا، لأنه جاء كافرون فاسقون ظالمون. قل لا، لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. التتار لما دخلوا بلاد المسلمين وحكموا بعضها وطبقوا عليهم أحكام ما في كتاب عندهم يسمونه الياسق، حكم أهل الإسلام بكفرهم، العلماء حكموا بكفرهم في هذا. والله ليتنا محضرين المسألة من قبل. هذه المسألة تحتاج إلى عناية، لأن فيها إطلاق الكفر في تحكيم غير شرع الله، مع أن العلماء لا يطلقونه إلا إذا فضل غير الشرع عليه، أو ساوى بينهم. لكن هؤلاء لما حكموا بلاد المسلمين وعندهم هالكتاب هالدستور قدموه على كل شيء. ولعل يأتي مزيد لبحث المسألة. وإذا دعيت إلى الرسول فقل، وإذا دعيت إلى الرسول يعني إذا دعيت إلى القرآن، فما فوق القرآن شيء. الخوارج لما رفعوا المصحف، نعم يجابون، لكن المصحف معه سنة ولا يعملون بالسنة هم، هذا الخلل. ولا القرآن مقدم على كل شيء. قل لا كرامة ولا لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغياني. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصياني، أنا تابع للرسول وأعترف وأشهد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذه حقيقة الشهادة بأن محمد رسول الله. وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب من ملة على أخرى، يعني مثل ما يدعى إليه وينادى به الآن من الملة الإبراهيمية التي تجمع الأديان، يعني مثل المقريزي في تجريد التوحيد ولا في الخطاط، ينفذون الياسق. المقريزي عنده نوع خلل في هذه المسألة، مردها إلى تصحيح نسب العبيديين وأنهم يرجعون إلى بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا جعل المسألة فيها شيء من الأصل. المقصود أن الصراط المستقيم واضح، ما يحتاج إلى ياسق ولا غير ياسق، عندنا كتاب الله وسنة رسوله. قد يجتهد إمام أو مجموعة من العلماء في تقريب الأحكام الشرعية التي في كتاب الله وسنة رسوله ويدونونها لتكون أيسر في التطبيق، هذا مسألة اجتهادية. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. ولا وش معنى أن يكون رسول من عند الله جل وعلا وأنت تعصيه؟ تعصي الرسول وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان. إذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان. يقول تواضع تواضع كتكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. يقول إذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان، لأن عندك أساس ومآل تأوي إليه وهم ما عندهم شيء. يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. يرقى الدخان إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. وفي البيتين السابقين يقول تواضع كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. أنت عندك لما نظرت في الماء تجد القمر فيه والنجم في الماء، لكن هل تستطيع أن تمسكه؟ هو فوق. إذا تواضعت رآك الناس قريب منهم، وكل واحد يقول هذا اللي أبكسبه وهذا بيدي وأستطيع أن أتصرف فيه، لكن يبعد عليه ذلك. التواضع يزيد المرء المتواضع رفعة عند الله جل وعلا. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه، الدخان يرقى فوق إلى طبقات الجو وهو وضيع. يرقى يعني الدخان إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. يقول الخوارزمي عن الأوج: هو أرفع موضع من الفلك الخارج المركز، أعني أبعده من الأرض، ومقابله الحضيض. هذا الخوارزمي هذا من جنس غلاة المتكلمين، الفارابي وابن سينا. يقول: الحضيض قرار الأرض عند سفح الجبل، وقيل هو أسفله، والسفح من وراء الحضيض، والداني القريب. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، بالأعمال الصالحة الخالصة لله جل وعلا، هذا حربهم وهذا سبب نصرهم، تنصر الله ينصركم. وبالمقابل إذا حصلت المعصية حصلت الهزيمة. ولذا يوصي الولاة والأمراء الغزاة أن لا يكونوا عونا لأعدائهم على أنفسهم بأي شيء، بالمعاصي. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. ولذلك في جميع الحروب من عهده عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأزمان لا تكون الأعداد متكافئة، لا في الأشخاص والبشر ولا في العدد والعدة. في الغالب أن أعداد الأعداء أكثر. وغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام شاهدة بذلك، وفتوحات المسلمين في الأقطار شاهدة بذلك. يكون الألف من المسلمين أو الألفين أو الثلاثة في مقابل العشرة والعشرين والثلاثين ألف. والحروب التي حصلت بعده عليه الصلاة والسلام لا تجد فيها تكافؤ، ولكن ينتصر المسلمون بالإيمان الصادق والأعمال الصالحة. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أبدا وأعداهم بلا حسبان، يعني الأعداء بدون حد ولا حصر. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. كلام متواصل وفي شيء من الطول، ودنا نشوف هذا الكتاب لمناسبة ذكر الهجرتين في كتاب لابن القيم، من أنفس ما كتبه ابن القيم، اسمه طريق الهجرتين. معنى الكتاب نقف عليه، نبي نقف على الله ما فتحوا البلاد وكذلك ما فتحوا القلوب وشجاعة فرسان نفس وشجاعة الحكام، تواصل هذا. ها، هذا وإن قتال حزب الله 36. هذا الكتاب وإن كان ليس بكبير الحجم لابن القيم بل من متوسط ما صنفه الإمام رحمه الله في الحجم، لكن فيه من العلم والنفع الشيء الكثير. اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين، يقول: الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته، يعني دلائل على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، إلى أن قال: ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداءه أعداء الله باليد والقلب واللسان، فدعا إلى الله على بصيرة، وسال في الأمة بالعدل والإحسان، وخلقه العظيم أحسن سيرة، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو عيش النفس، يعني أنت تعيشه لنفسك، عيش يعني تنال به مرادك من هذا الحطام، ما كان في متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، كان جدير بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وإرادته، مقصورة على محابه، وهذا أعلى همة شمر إليه السابقون وتنافس فيها المتنافسون، فلا جرم ضمنا فلجرم ضمن هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية، الهجرة المحمدية، وسميته طريق الهجرتين وباب السعادتين. وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، إذ هو باب السعادة وطريقها، وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس بالآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاوة، فجاء الكتاب قريبا في معناه عجيبا في مغزاه، لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه مشرب، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله، هو المان به فإن التوفيق بيده، وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. هذا الكتاب مما يوصى بقراءته والعناية به هذا يصلي إلى الشرق. الفقر الذي أشار إليه ابن القيم عند المتصوفة هو صفة المدح، ويذكرون العلماء المنقطعين لله وتعليم الناس لأنهم فقراء، لأن هذا الوصف غالب عليهم إذا صدقوا وأخلصوا ونذروا أنفسهم لتعليم الناس، يعني ما عندهم مصادر، صار الوصف الفقر لازم لهم، فيعبرون بالفقير عن الزاهد. والله جل وعلا يقول يا أيها الناس وأنتم الفقراء، هذا وصف لجميع الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطرار، وهو فقر عام لا خروج للبر ولا للفاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي بدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، لأنه إجباري، والمدح والذم على الاختيار. ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. والفقر الثاني فقر اختياري، هو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه، فمن حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين غناه. فقرا إلى الله جل وعلا، وبهذا يكون عين غناه عن الخلق، ويكون قلبه معلق بالله جل وعلا، إلى آخر ما قال، كل كلامه نفيس الله يرحمه. فنصيحتي لطلاب العلم أن يهتموا مثل هذا الكتاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ها؟ جزاكم الله خير.